ايش؟ ان يوصي فيقول ان في ذمتي لفلان كذا وكذا. لماذا؟ لانه لو مات ثم جاء المقرض وادعى على الورثة ان في ذمة الميت 1000 ريال ولم يأتي ببينة، ايش؟ ضاع حقه، ضاع حقه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. هذا واجب. المحرم أن يوصي بشيء محرم، أو أن يوصي لوارث، أو أن يوصي بزائد على الثلث. مثال الأول: أن يوصي بمال للكنائس مثلا وهو مسلم، هذه الوصية حرام. أو يوصي بمال للمغنين، هذا حرام. ليش؟ لأن الله قال: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الثاني: أن يوصي لوارث، مثل أن يقول: أوصيت لابني بكذا وكذا وله أبناء آخرون، فإن ذلك حرام. أو يقول: أوصيت لبنتي بكذا وكذا وله وارث غيرها، فإن ذلك حرام، لأن هذا من تعدي حدود الله، فإن الله فرض لكل وارث ما اقتضت حكمته أن يكون له، وقال: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والفرائض والمواريث قد حددها الله عز وجل. لكن كيف تقولون إن الوصية للوارث حراما، حرام حرام، وأنتم تقولون إن الوارث بالخيار، إن شاء أمضاها وأعطاها من وصي له بها وإن شاء ردها، فكيف تقولون إنها حرام؟ نقول إنها حرام لأن الورثة قد يستحيون ويخجلون أن يردوا وصية مورثهم، لأنهم ورثوا المال منه، فتجد الواحد يخجل يقول: ليش أرد وصيته لهذا الوارث وأنا إنما وردت المال منه؟ فلهذا جاء التحريم، فلا يجوز للإنسان أن يوصي لأحد من الورثة. الثالث: أن يوصي بزائد على الثلث، فهذا أيضا حرام. يحرم أن يوصي بزائد من الثلث عن الثلث. فلو قال: أوصيت بنصف مالي للمجاهدين في سبيل الله، فالوصية حرام ولا غير حرام؟ حرام، لا تجوز. ودليل ذلك أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يوصي بثلثي ماله، قال: لا. قال: فالشطر، يعني نصف، قال: لا. قال: فالثلث، قال: الثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. واضح يا جماعة؟ إذن الوصية بما زاد على الثلث حرام. فإن أوصى بما زاد على الثلث فهو آثم وعاص، وقد ورد الوعيد الشديد في من جار في وصيته عند موته. فإن قال قائل: أليس ما زاد على الثلث راجعا إلى الورثة إن شاءوا أمضوه وإن شاءوا ردوه؟ قلنا: بلى. فإذا قال: إذن كيف يكون حراما والأمر راجع للورثة؟ فالجواب كما أجبنا فيما سبق، أن الورثة قد يخجلون وينفذون الوصية مع زيادتها على الثلث، فصارت الوصية الواجبة متى؟ الواجبة من المحرمة متى؟ من يعرف؟ إذا كان للإنسان الموصي خطأ، إذا كانت بحق لا يثبت إلا بالوصية به فهذه واجبة، وتكون حراما في ثلاثة أحوال. تفضل. الحال الأولى أن يوصي بشيء محرم، والحال الثانية أن يوصي لوارث، الحال الثالثة أن يوصي بما زاد عن الثلث. بارك الله فيك. السلام. الوصية المستحبة وصية من له مال كثير يستغني به الورثة، ويكون مقدار الوصية الخمس. انتبه، الوصية مقدارها الخمس، والمال كثير يستغني به الوارث، أو المال قليل لكن الوارث غني، فهنا الوصية مستحبة. ولكن انتبهوا لقولنا إنها مستحبة بالخمس، وهذا خلاف ما عليه اليوم أكثر الناس، حيث يوصون بالثلث، ومعلوم أن الثلث رخصة جاءت بعد مماكسة سعد بن أبي وقاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثلث والثلث كثير. وأوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ونعم الأسوة عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أوصى بخمس ماله وقال أرضى بما رضيه الله لنفسه، فأوصى بالخمس. إذن فالسهم الذي ينبغي للإنسان أن يوصي به هو الخمس، هذه المستحبة. القسم الرابع المكروهة. المكروهة قال العلماء: تكره وصية فقير وارثه محتاج. إنسان فقير ما عنده، ليس عنده مال كثير، ولنفرض أن عنده 300 ريال ووارثه فقير محتاج، فهنا نقول لا توصي بشيء. إذا أوصيت بمئة كم يبقى الوارث؟ يبقى الوارث كم؟ 200، والوارث محتاج فقير، فدع الوصية. وأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فتكره أو ما هي الوصية المكروهة؟ وصية الفقير الذي له وارث محتاج. أما المباحة فإنها وصية من ليس له وارث، فالوصية مباحة ولو بكل المال، كرجل ليس له عقب وليس له آباء ولا أمهات وليس له إخوة، المهم أنه ليس له وارث، فالوصية هنا مباحة ولو بجميع المال. ولنختم البحث هنا. المسألة الثالثة: دائما نقرأ في وثائق الوصايا، دائما نقرأ في وثائق الوصايا أنه أوصى فلان بفلان، أوصى فلان بكذا وكذا، بضحي وعشاء وما أشبه ذلك، ثم يقول: والوكيل على ذلك فلان بن فلان. والبحث في هذه الوثيقة من وجهين: الوجه الأول تعيين الوصية بالأضحية والعشاء لا أصل له، ما كان يعني في زمن الصحابة يوصون بذلك بضحية وعشاء، وإن كان قد ورد عن بعضهم أنه أوصى بالأضحية، لكن بهذه الصيغة لا أعلم أنها جاءت. فلهذا لو أن الموصي قال: أوصيت في هذا في سبل الخيرات وما يراه الوصي مما هو أقرب إلى الله وأنفع لعباد الله، لكان هذا أحسن.